السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فهذا الشريط 54 من شرح كتاب الروض المربع لسماحة الشيخ العلامة عبد الله بن حميد رحمه الله تعالى، نسأل الله تعالى أن ينفع به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية أو لله، لأنه لفظ يقتضي الإيجاب فترتب عليه مقتضى، وكذا يتعينان بإشعاره أو وكذا يتعين بإشعاره أو بتقليده بنية لا بالنية حال الشراء أو السوق كإخراجه مالا للصدقة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويتعينان أي الهدي والأضحية بقوله هذا هدي أو أضحية، لأنه أوجبه بهذا اللفظ، فحينئذ تترتب عليه أحكامه ويكون مثل العتق والوقف، ولا يجوز لأن يتصرف فيه بشيء، والحالة هذه. وكذلك إشعاره، وهو شق صفحة الشنام اليمنى حتى يشيل الدم قليلا، فإذا فعل هذا أصبح بأن هذا هدي وإن لم يتلفظ، تنزيها للفعل منزلة القول، هذا معناه. فقوله ويتعينان بقوله هذا هدي أو أضحية، مثلا دخلت السوق شريت لك أضحية، قلت هذه شريت أضحية، فهل تتعين بهذا؟ هل يجوز أن تبيع مرة أخرى أو تهون؟ يعني تعدل عن إرادة الأضحية؟ لا، خلاص. أشبه ما لو قلت هذا وقت، فإذا شريت قلت هذه أضحية فإنها تتعين، حتى ولو كان تطوع ما في ذمك شيء، لكن أوجبته بهذا اللفظ، كما لو قلت من خلف هذه وقت، خلاص ثبت الربوية توصف الشيء الذي عينت على المسجد أو غيره، وإن كان أصله تطوع متهون تقول لا، وقف الوقت عقد اللازم. فكذلك الوضعية أو الهدي، وقوله لا بالنية، فإذا شرى بمجرد أنه ناوي ولم ينطق فهذا لا يتعين. ومعنى اشتريت من السوق أضحية ولكنك ما قلت هذه أضحية إلا أنك ناوي بقلبك أنها أضحية، فعلى المذهب لا تتعين، بل يجوز لك بيعها والعدول عنها. وشيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنها تتعين بالنية، فما دام أنك نويت حال الشراء أنها أضحية خلاص تعين، لم يجوز لك أن تتصرف فيها، بل لا بد من تنبيه ما نويت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات. أما المذهب وقولك بذين لا، مجرد النية لا، بل لا بد من القول كالعتق والوقف والطلاق وما أشبه ذلك، فهو لا يثبت بالنية، لا يثبت إلا بالقول، يعني مع النية. وإذا تعد يقول إن النية منزلة منزلة القول، بل هو أعظم من القول، والرسول صلى الله عليه وسلم علق الأحكام بالنية بقوله إنما الأعمال بالنيات، هذا هو. وإذا تعينت هديا أو أضحية لم يجز بيعها ولا هبتها لتعلق حق الله تعالى بها كالمنذور عتقه نذر تبرع. وإذا تعينت بأنها هدي أو أضحية لم يجوز بيعه ولا هبته ولا التصرف، لأن حق الله تعين به. فإذا قلت اشتريت هذه أضحية، إذن ثبتت أضحيتها فأصبحت لله، لأنك بالأضحية تتقرب بها إلى الله بإراقة دمها، فبيعها لا يجوز، أو العدول عن أن تضحي لا يجوز، أو جاءت ضيوف بتذبح حالهم لا يجوز، بل هي لله، أجلها حتى يأتي وقت النحر فتنحرها فيه فتذبحها في وقت الذبح. نعم. إلا أن يبدلها بخير منها فيجوز. إلا أن يبدلها بخير منها فهذا لا بأس به عندهم، أي اشتريت هذه على أنها أضحية ولكن بدالك تبيعها وتشتري أطيب منها أغلى قيمة وأشمن، هذا لا بأس عندهم لا مانع. والقول الآخر لا يجوز لك، بل انتهت وخرجت عن ملكك فليس لك التصرف فيها، لأن لو قلنا أن لك التصرف فيها جاز لك هذا، ولكن ما قلنا أن نقول حق الله تعين فيها فلا يجوز. وقالوا بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق الجزار، قال لعلي ولا تعطيه أجرته منها. قالوا إذا كان الرسول منعك أنت من أن تعطي الجازر أجرته من الذبيحة التي ذبحتها لله، وذلك لأن إعطاءك الجزال حمت منها في مقابل عمله شبه بيع، هذه اللحمة الذي أعطيتها التي ذبحها في مقابل عمله، في مقابل إيش؟ نقول في مقابل عمله، يقول الرسول منع من هذا. فإذا كان منع أن يعطى الجزار الذي عمل فيها عملا جزءا قليلا منها، فما ظنك ببيعها بكاملها؟ فبيعها بكاملها أبلغ في النهي. هذا هو قول المانعين، لأنها خرجت عن ملكك ولا يسلك فيها أي تصرف القول. وأما وجه قول المذهب هنا أن يجوز لك بيعها إذا كنت تريد أن تشتري أحسن منها وأنفع، قالوا لا بأس وإن كنت عينتها لله. إيش الدليل على هذا؟ قالوا الدليل ما جاء في قصة علي رضي الله عنه، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجته 100 بدنة فنحر بيده 63، وأمر علي أن يذبح الباقي، أن ينحر الباقي، وقال أنشك عن نفسك، أمر أن يذبح عن نفسه من هذه البدن التي سبق أن عينها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا فإذا كان الرسول أمر عليا أن ينحر لنفسه من هذه البدن التي عينها الرسول لله متقربا بها إلى الله، فهذا نقل ملك إلى حق إلى علي، وعلي تقرب بها، فدل على أنه لا بأس ببيعها وإبدالها بخير منها. لكن قد يقال علي ما أبدى شيء. لا، إذا كان لا يتعدي هذا يأتي يتعين وتظلت يأتي قريب. نعم. بالنسبة للعقيقة والنذر، يعني ما يجوز اللي يعدل عن العقيقة والنذر إذا عينها؟ لا، النذر ما دام معينة هذا النذر تبرر ما يجوز له. وأما العقيقة يعني لو أراد يبدلها بخير منها أو يتركها نهائيا لا بأس. طيب بالنسبة للنذر يقاس على الوقت، يعني إذا أبدلها بخير منه يجوز؟ لا، يظهر القولين يجوز، ولا سيما على قواعد الشيخ تقي الدين، لأن الشيخ تقي الدين يرى جواز بيع الوقت وإن كان في ريع للمصلحة، إذا كان جاء في ربطة ويشتري أحسن منه فلا بأس. وكذا لو نقل الملك فيها واشترى خيرا منها جاز نصا، واختاره الأكثر لأن المقصود نفع الفقراء وهو حاصل بالبدن. كذلك وكذا لو نقل الملك فيما عينه على أنه يشتري أحسن منها كما تقدم، ويركب لحاجة فقط بلا ضرر. ويركب لحاجة فقط بلا ضرر، يعني أهديت بدنة، اشتريت من هنا بدنة تريد أن تذبحها بمكة تطوعا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ساق بدنا كثيرة معه من المدينة، ولكن قلت أبا كبر لا بأس إذا كنت محتاجا للركوب فقط بلا ضرر للحق البدنة التي تقربت بها إلى الله، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يسوق بدنة فقال وقد أعيا المشي، فقال الرسول اركبها، قال إنها هدي، قال اركبها، قال إنها هدي، قال اركبها، فركبها. وفي رواية أنها بدنة يعني أنها معدة لله، فركبها، دل على أنه يجوز أن تركبها عند الحاجة. لكن قول الشارح هنا ويركبها لحاجة فقط، قول فقط وش يخرج؟ لا شيء لحاجة، معنى فقط يعني لو كان فيها لبا لا تشرب، إنما يباح لك الركوب متى حصلت الحاجة، وغير الركوب من الانتفاع بها لا. تبي تخاشر ولدها باللبن؟ لا، لكن ما هو خلها يبقى فيها أنفع لك فلها إن شاء الله، ما يدرها وجوده فيها يعني إذا كان يبقى ما بمعنى طلب القرار. نعم. ويجز صوفها ونحوه كشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به، وإن كان بقاؤه أنفع لها لم يجز جزه. ويجز صوفها وشعرها ووبرها إن كان جزه أنفع لها ويتصدق به اللبن ويتصدق به، ما نقول إن لك، وإن كان الأنفع بقاؤه على ظهرها فيبقى. مثلا معك ابن تريد أنها هدي أو أضاحي، قلت أجز الصوف والوبر، يقول لا، إن كان أنفع للمطية للذرور إلا العيد اللي تذبح لله لا بأس، تصدق به. أما إذا كان الأنفع على قال يقيع عن حرارة الشمس أو الأمطار أو ما أشبه ذلك فلا ينبغي أن تجزه بل يبقى. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن ولدها. ولا يشرب من لبنها إلا ما فضل عن لبن أو ولدها. وبعضهم يقول لا بل يتصدق به إن وجد من يأخذه من جنس الشعر والوبر لأنها خرجت عن ملكه، لكن إذا لم يوجد من يأخذه وهو حق به فإنه لا بأس بشربه. نعم. ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنه معاوضة. ولا يعطي جازرها أجرته منها لأنها معاوضة، أي كأنك بعت قطعة من لحمها وهي لله على هذا الجزار في مقابلة عمله فيها من ذبح وسلخ وتقطيع، فهي في مقابلة معاوضة لا يجوز، بل تعطيه من عندك. ويجوز أن يهدي له أو يتصدق عليه منها. ويجوز أن يهدي للجزار لكنه بمقابل أجرته، أو يتصدق عليه منها إن كان فقيرا فهو من جملة الفقراء، أو يهديها كما يهدي للجيران. ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها سواء كانت واجبة أو تطوعا لأنها تعينت بالذبح. ولا يبيع جلدها، هذه مشاركة، ولا يبيع جلدها ولا شيئا منها كصوفها وشعرها وما أشبه ذلك لأنها تعينت لله، فشمل التعيين الجلد وما ألحق به، بل يتصدق به أو يبيعه ويتصدق بثمنه إذا كان ذلك أصلاً. بل ينتفع به أي بجلدها أو يتصدق به استحبابا لقوله صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا لحوم الأضاحي والهدي وتصدقوا واستمتعوا بجلودها. كذلك لا يبيع جلدها ولا شيء منها بل ينتفع به إن كان يريد أو يتصدق به أيضا لهذا الحديث، فلا مانع من الصدقة. لكن لو كان مثلا عندك وصية كان علي وصايا هالنجد الآن، إنسان جاءك أسأل قال أنا عندي وصية يا الحيث النبوي أوصى في ذلك ما خلف له بالأضحية، وأوصى بعشر زان للإمام وعشر زان للمؤذن، وأوصى بجلبة تعلق في المسجد للشرب في وقت الحرب. قلنا له طيب نفذ وصيته به، قال بنفذه لكن أضحية باخر جلدها وعلي جلدها أو أشتري جلدها. شو يقول؟ قال أضحي وباخذ الجلد وحتى الجلد. أو الآن يقول لا بد أشتري جلده، وهذا يتصدق به جلده. استمتع. نعم. نعم. لا بخليها في المسجد. كان في ذا الوصية تبي. ما لبغي. بس أضحية الشيء. ها؟ جلده أضحية الشيء. سم؟ عن قرب شيء آخر. هذا شيء وهذا شيء. إذا مثلا جعل جلد أضحية قلبه. يكون ما الوصية كاملة. فهمت الأضحية؟ يعني صدقة. فكأنه أخذ قطع شيئا منها وجعله تمهيداً للوصيه. الضامن يتصدق بالقربة على مسجد. لكن يا شيخ إذا اشترى قربة حصل أولاً قيمتها، أما لو صدق بقيمة الأضحية نقص، يعني بيحصل الجلد بيتصدق به ويحصل له الثواب. ويشتري قربة هذا عن فقيه اللي يسأل فقيه يقول يقول ما دام انك انسان حين اشتمت على بيتي، اما لو بخرج احط لعيالي تقولون لا؟ تقولون لا، مو تقولون لا، قول ما يخالف. كان ما دام انكم تبيحونها لي ما بخليها لكم. تبي الوصي تبي مو على اجره. يعني يستحق الصدقه ضعيف؟ لا مو ضعيف. بس الظاهر الشيخ ما يجوز له ينتفع بيتي. ما على الوصيه. الا يجوز. لانها كلها وقت. هي كلها وقت. كل ما دام كلها وقت ما لو بيستمتع بجلد الحالي. أما الرسول قال استمتع تصدق بجلودها أو استمتع بها، يقولون يجوز أن يجعلها قربة تنفيذا لوصية والده وإن كانت جلد ضحيته، ما في مانع. نعم. وإن تأيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته. وإن تأيبت بعد تعيينها ذبحها وأجزأته. أي اشتريت أضحية وبعدما اشتريتها طاعت من الصفر تكسرت. ما عاد تجي هذه، قلت ما عاد تجي، يقول اذبحها تجي ان شاء الله. هذا ما وان تأيبت ذبحها واجزأته، الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين سبب نذر او فديه ترك واجب او فعل محظور يلزم البدل. اما اذا ما وجبت عليه الا بالتعيين فهذا يكفي، بدليل ما جاء في حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال بتعت اضحيه، يعني اشتريت أضحية فأتداعى عليها ذئب فقطع أليتها، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ضحي بها. قالوا هذا يدل على أنها إذا تعيبت أنكسرت ولا ضلعت ولا قطبنا شيء بدون تعدي ولا تغيير ومن راجة في ذمة من أصل فهذا يربحها ويكفي ولا عليه شيء. وإن تلفت أو عابت بفعله أو تفريطه لزمه البدل كسائر الأمانات. أما إذا كانت عابت بسببه بفعله ربطها مثلا حتى انكسرت يديها هذا يضمن، أو تفريط مثلا فرط جعلها في محل ما هو بأمين مما أدى إلى أنها تكسرت أو حصل عليها خلل جعلها لا تجي فهو يضمن، هذا لا بد يشير إليه. نعم. لا. إلا أن تكون واجبة في الذمة قبل التعيين كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا، وكذا لو سرق أو ضل ونحوه. كذلك. إلا أن يكون واجبا في ذمة قبل التعيين فيلزمه البدل. فمثلا عليك دم بسبب أنك انصرفت من عرفة قبل غروب الشمس، أو أنك لم تبت ليلة مزدلفة بمزدلفة، أو أنك لم تطف طواف الوداع، قلنا عليك دم. قلت الله يعين شريت الدم أنكشر ما تكشر، هل يلزم؟ قل لا. لأن هذا واجب في ذمتك من أصل اشتر إلى. ومثله لو سرق أو ظل، فمثلا دم التمتع والقران لما جئت منها وأنت متمتع شريت لك ضاع منا أو سرق، أنت هل يكفينيتي؟ يقول لا اشتر غيره، لأن هذا نسك من أنساك العهد، هذا لا يجيك، ولا بد أنك تشتري غيره ما دام أنك لأنك إلى الآن لم تؤدي الواجب، فهو واجب في ذمتك قبل التعيين، فهذا لابد. لكن هذه المسألة تقع في منى كثير، وهي لو كنتم خمسة كلكم مجتمعين ورحتوا جميع شريتوا أفداد، لما شريتوا خمس صارت الشمس حارة أو ما ذبحتوها، لكن جاء واحد منكم ويذبح بدون إذن ربع ذبح الخمس كلها، قلت كيف عبد ذبحتها؟ قال أنا ما أمرتك، أنا ممكن أعطيها فلان ولا بذبحها أنا، ما أمرتك ذبحها، قال هذا اللي حصل حكم من هو وعارف ان هذه لك وبحت عنه. قلت طيب انا وكلتك ولا انبتك ولا اي شيء، قال عاد بسم الله حصل ايش نقول؟ هل تجزي ولا لا؟ ما دام ان النيه بالنسبه للنيه ما تكفي في هذا، وانها لو تلفت او سرقت او ظلت انها لا بد من البدل في هذا، ما دام هو نوى لكن التنفيذ ما حصل من التنفيذ على مطلوب، على قولنا انها اذبح رفيجك يعني حس انك ما وكلته ونيت عنك، إلا أن النية أنت شاريها ناوي أنها تبدأ، أنت ناوي أنها تبدأ، أسمع أنت كلك ولا أنت أحد ناوي، لكن ربحها عنك لكن بدون أمر منك وبدون وكالة، وقال والله شد إيش الدنيا حر وشمس أنا أروح أن تبدأ ربحها وأنا أقوم مقامة. حتى في أيضا نية أنه لما اشتراها لشاريها هدي وبعدين نفقت أو ظلت أيضا، إذا قلنا في هالحالة إلا هالحالة وش موجود يا شيخ؟ هل تجزي ولا ما تجزي؟ مثل الحالة الأولى في نفاق ما تجزي، هل تجزي في هذه الحالة؟ لأنه يعني يبي يحصل الانتفاع منه، يبي يحصل المقصود حصل والانتفاع يحصل. نعم تجزي، ما لا بد أن تجزي، ما في مانع ما دام أنك ناوي أنت نازعت، لكن هذا بس ذبح بدون كاتم منك بدون أمر، فإن شاء الله مجزي عن الجميع. سؤال آخر يقع أيضا، لا نقول سؤال آخر، شريت أنت هالطن وأنا شريت مثلا هالشاة والآخر شرها، لكن غلطت أنت وذبحت حق وأنا اللي غلطت وذبحت حق، يوم اتضح لين ذابح شيء يقول لي لك وأنت غلطت وذبحت اللي عنك وأنا ذبحت عني، أنا ما قصدت وما قصدت وشو يعني جماعة كلهم في الشراع شرع لما فدأ قام كل واحد منهم امشيت وذبحها اتضح ان ذبح من حق رفيجه والاخر ذبح حق رفيجه او ما ذبحها، لكن واحد منهم ما ذبح حقه لان حقه مشهور ومعروف عليه وشم اذنه بيمنا مخروقه، قال هذا طني هذا فداي وجاء رفيجك وذبحها عن نفسه غلط واجب، هل يجي ولا لا؟ كان المقصود الاعظم من هذا انتفاع الفقراء، هذا حاصل به الانتفاع. ما يهم المقيم الآن، أحنا بس نقول خليها تجي لا تخسرون ثاني، إذا ما عاد بجي لزود ريالين 25 كيف بيعطي غيرها؟ ما تهم، لكن المهم بس كله لأن الشراء دي 500 ريال 600 ريال ولا يربحها عن نفسه. كما حصل للخمسة اي هذا يقول الموفق تجي استحسانا، وإلا القواعد انها لا تجي، لكن يقول انا ارى انها تجي من باب الاستحسان وهذا من الطريق ما في عيب، اقول ان شاء الله ما في مانع. قول يا شيخ كفدية ومنذور في الذمة عين عنه صحيحا فتعير، ايش معنى عين عنه صحيحا فتعيب؟ ايش العباره؟ يقول الا ان تكون واجبه في ذمته قبل التعيين كفديه ومنذور في الذمه عين عنه صحيحا فتعيب وجب عليه نظيره مطلقا. معناه واجب في ذمتك قبل التعيين كالسؤال قبل أشرنا إليها، عليك دم مثلا بسبب انصرافك من عرفة قبل غروب الشمس أو طرد المبيت من الغروب، شريت طلي صحيح ما في إخلاف فتعيب انكسر، أقول ما شريت عينته انكسر، يلزمك بديل، هذا لا يلزمك لأنه واجب في ذمتك قبل تعيين هذا الطلي. أما أنت لكن مرجع الضمير في عين عنه الهابي عن أي شيء، عين من وجب في ذمته عنه عن ذلك النذر الواجب أو عن ذلك الذنب الواجب صحيحا يعني شاط صحيحة فتعيبت بعد تعيينها. وليس له استرجاع معيب وضال ونحوه وجده، وليس له استرجاع معيب إذا كان واجب ولا ضال وجده بل يضبع كما كان. نعم قصة عائشة. نعم مبتوط العصر ولا خلقة خلقة يعني يقطعون حتى يروح يعني الشحن في البدن لا تفتون ما عندك المقصود إنسانها خلقة فهذا ما في بأس إن شاء الله، فإذا كان نور خلقة مقطوعة فعمد مقطوع من صغار ما تجد مقطوع ما يجد. نعم علمني الطواف الوداع، طواف الوداع هو أنه ماشي على الوداع هذا تقدم يجي لآخر طواف الإفاضة تطاف عند الخروج أجزاء عن الوداع. والأضحية سنة مؤكدة على المسلم وتجب بنذر. والأضحية سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين، أحدهما عن محمد وآل محمد والآخر عن أمته، وفي الحديث أنه يظهر له عند أول قطرة من دمها، وقيل بالوجوب لمن كان عنده غنى، لحديث فيه ضعف من كان موسرا ولم يضحي فلا يقربن مصلانا أو ما هذا معناه، ولكن الجمهور على أن الأضحية سنة. نعم. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، لحديث ما عمل ابن آدم يوم النحر عملا أحب إلى الله من إراقة دم. وذبحها أفضل من الصدقة بثمنها كالهدي والعقيقة، فإن ذبحها أفضل من الصدقة بقيمتها، لحديث ما من عمل يعمله ابن آدم يوم النحر أحب إلى الله من إراقة دم، وبالحديث أنه يغفر له عند أول قطرة من دمها، وفي الحديث الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل يا رسول الله ما لنا من هذه الذبائح من هذه الأضاحي، قال إن لكم بكل شعرة حسنة وهي سنة أبيكم إبراهيم. هذا كله يدل على أن ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، كما أن الهدي أيضا في مكة والتقرب به أفضل من الصدقة بقيمته، وكذلك العقيقة ذبحها أفضل من الصدقة بقيمتها. وابن تيمية رحمه الله يرى أن كل ما ذبح بالحرم حتى ولو كان أضحية فإنه هدي. والسنة يأكل من الأضحية ويهدي ويتصدق ثلاثا، فيأكل هو وأهل بيته الثلث ويهدي الثلث ويتصدق بالثلث حتى من الواجبة. وسن جعل لحوم الأضاحي ثلاثا، يأكل ثلثا هو وأهل بيته، ويهدي ثلثا على جيرانه وأقاربه ولو كانوا أغنياء، وثلث للفقراء والمساكين. وهذا التوزيع وفي الأضحية السنية حتى ولو كانت الأضحية واجبة كالأضحية بالنذر، يعني أن النذر لله علي أن أضحي، فهي تكون حينئذ واجبة وتوزع أثلاثا على هذه الكيفية. نعم. مما تقدم لا يظهر أن لو تصدق بقيمتها يعني مباح. أي شيء؟ إني بقول مدام أنها تلتقي لا أقدر أفضل لا تصدق على أجل إن شاء الله. وما ذبح ليتيم أو مكاتب لا هدية ولا صدقة منه. وما ذبح ليتيم أو مكاتب فلا هدية ولا صدقة منه، بل يدخر لليتيم يأكله، كما لو كان عندك يتيم أنت المستولي على ماله قائم بتنميته لا بأس أن تضحي عنه، ولكن هذه الأضحية يختص بأكلها اليتيم. نعم جزاك الله خير. يعني أضحية مثلا العبيدة مثلا ما عنده شيء ويدوم لا يترك؟ لا لا يترك، يترك إيه كان الشعر طيب إذا كان ما عنده شيء أبدا. وهدي التطوع والمتعة والقران كالأضحية. وهدي التمتع والتطوع والقران كالأضحية، يعني أن دم التمتع الذي تذبحه بمكة تجعله أثلاثا، ثلث لك وثلث للتهدي وثلث للمساكين، وكذلك دم القران من جنس توزيع لحوم الأضاحي المتقدم بيان. نعم. يا شيخ من منع الأكل من الهدي التمتع والقران؟ ما خبر أحد منع يعني ما يكون حكم الرسول أكل لا قول لأحد حجة ما أفل رسول الله. وأهدى عن نسائه البقر وبعث إليهم كما في حديث عائشة والسلام كلما هذا قالوا هذا لحم بقر أهدى به النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه، ثم وأهدى بحجته 100 بدنة وأمر أن يقتطع له من كل واحدة بضعة لحم، يعني قطعة لحم، فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. كل حد منهم يحقل فيها ويترك لها تأكله، يقول حاجة أحسن، يقول لي أن أحقها ولا في الصدقة في حق اليتيم، اليتيم ضعيف فتنمية ماله ومراعاته أولى من الصدقة بماله وأحق لأنه ضعيف مسكين. والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه. والواجب بنذر أو تعيين لا يؤكل منه، يعني تعيين قبل التعيين، وإلا التعيين ما بمانع. أما بالنسبة للمسألة الأولى الواجب بنذر لا يؤكل منه هذا واضح، ومعنى لو قلت إن شفى الله مريضي فلله علي أن أذبح شاة مثلا، أو إن قدم ولدي أو صديقي فلان فلله علي أن أذبح شاة، أو إن سلمنا من كذا فلله علي كذا وذبحتها، هذا لا تأكل منها لأنها واجبة لله، وما كان لله فمصرفه للفقراء ولا ينبغي أن تأكل. لكن ذهب الموفق والشارح وجمع إلى أنه يأكل، غير أنه لا يدخر، إنما إذا نذرت بأن تذبح شاة أو بعيرا مثلا لا بأس أن تأكل ذلك اليوم ومن غير أن تدخل للثلاج الشيء. أما المذهب لا تأكل بالكلية، فهو للفقراء، مصرفه للفقراء، ليس لك منه شيء. والعمل والفتوى على ما ذهب إليه الموفق والشارع من أنه يأكل، إذا كان عندك نذر تأكل ذلك اليوم من غير أن تدخر شيئا. وأما قول قبل التعيين لا شك أنه يأكل إذا كان وجوبها بالتعيين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجة 100 بدنة وهذا تطوع، ومع هذا أكل، فلا يمكن أن تكون أدلة بالتعيين، ولكن لعل المراد أنها واجبة في ذمته ثم عينها، كما لو قلت مثلا كان في ذمتك واجب في مقابلة فعل محظور ثم اشتريت شاة عينتها لا تأكل منها. وأما إذا لم يكن سابق في ذمتك شيء وإنما قلت هذه أضحية لا تأكل بلا شك. لكن لو جمع جعلها وليمة وجمع في النذر لا ما يكفي، يقولون لا بد أن تملكها للفقراء، ما هم تأكلها ما دام تجد تبشتم لبطنها، لا أعطيها يتملكها وينبسط عيالك فيها وينبغي بيها أو يتصدق فيها، التصرف المطلق، فإذا طبخت الشاة ناديت عليها لما يكفي، لا بد من التمليك. لا. وإن أكلها أي الأضحية إلا أوقية تصدق بها جاز، لأن الأمر بالأكل والإطعام مطلق. وإن أكل أضحيته وبقي منها بمقدار أوقية تصدق بهذا المقدار ويكفي، وإذا لم يبق شيء لا بد أن يشتري لحم بمقدار أوقية ويتصدق به، يعني يضمن. وإلا يتصدق منها بأوقية بأن أكلها كلها ضمنها أي الأوقية بمثلها لحمة، لأنه حق يجب عليه أداؤه مع بقائه، فلزمته غرامته إذا أتلفه كالوديعة. كذلك يعني إذا أكل الأضحية ولم يخرج منها شيء فإنه يضمن منها بمقدار أوقية يشتري ويتصدق به. الأوقية ما مقدارها؟ الأوقية مقدارها قليل، ليست بالشيء الكثير. لو ملأ يد لحم هذا يقابل الأوقية، ومقدارها من الدراهم معروف، كما في مهر النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو للنساء 12 أوقية ونشاء نصف أوقية فتلك 500 درهم، فيكون على هذا 20 درهم، لأنك إذا أضربت 12 أوقية ونشا فتلك 500 درهم، والنش قالوا إنه هو النصف، فيكون على هذا 25 بالنسبة إلى نصف الأوقية، فقسمك 500 درهم على 25 كم يخرج؟ يخرج 4، يخرج تقريبا 20، هذا نصف أوقية، فتكون الأوقية 40، هذا مقدار الأوقية تكون 40 درهم، فمازنتها بدراهمنا المعروفة مثلا، بدراهمنا المعروفة الريال الفرنسي 6 مثاقيل، والعربي مثقالين ونص، الدرهم نصف مثقال وخمسه، يعني 7 أجزاء من 10، هذا هو الدرهم 7 أجزاء من 10، فعلى هذا مثلا يكون الريال الفرنسي كثير، لأنه يكون على هذا 6 مثاقيل على هذا التقدير، وإن كان هناك حتى عند الدعوة من تقديرهم للريال الفرنسي بعضهم يقول 5، لكن هذا باعتبار الصافي منه، و6 باعتبار الرش، لأن في سدس رش والباقي صافي، والمثقال قلنا أنه نصف الدرهم نصف مثقال وخمسه، فيكون 7 المثاقيل 10 دراهم، كل 7 مثاقيل 10 دراهم، ف7 المثاقيل قلنا 10 دراهم 28 مثقال، فيكون 28 مثقال بالنسبة إلى الريال 24 6، لو كان معك 4 ممكن 7 أريل إلا في مثل، يعني حوالي 7 أريل لحم، ليشتري مقدار 7 أريل، يعني وزن هذا مقدار الأوقية على وجه التقريب، هذا ما وإن أكلها تصدق بها إذا كان بقي أوقية، وإلا ضمن مقدار الأوقية. ثم نعرف أنه لو أخرج دراهم قيمة الأوقية أن ذلك لا يكفي، بل لا بد أن يكون لحم. نعم. دليل الأوقية؟ هل أخرج شيء؟ هل أخرج شيء؟ لا، بالنسبة دليل، يعني أن بقي كذا ولا؟ يقول لا، ما أخرج شيء من هذا الدليل، إنما يقولون لأنه أقل مجزي يعني. ويحرم على من يضحي أو يضحى. أنه أقل ما ينتفع به ولا يشبع أحد، لأنه شيء يشد رمق البقية ينتفع به. فلو أعطيت مثلاً كبر القرش حمام شوفه إيش عمله؟ ولا كافي مثلاً، أو أعطيت شيء كبير مع ضربك وضرب عيالك وجيرانك، فقدر مقدار ما يشبع أو يقارب الشبع، قالوا هذا مقدار. ويحرم على من يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ في العشر الأول من ذي الحجة من شعره أو ظفره أو بشرته شيئا إلى الذبح، لحديث مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها مرفوعا: إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي، وسن حلق بعده. كذلك ما يحرم على من أراد أن يضحي أو يضحى عنه أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيء في العشر الأول من ذي الحجة، لحديث أم سلمة رضي الله عنها. ومعنى لو أردت أن تضحي عن نفسك أنت لا يجوز لك أن تأخذ من شعرك ولا من أظفارك ولا أن تأخذ أي شيء من جسمك إذا دخلت العشر الأول من ذي الحجة، لحديث أم سلمة في مسلم. وكذلك من يضحى عنه، لو أنك تريد أن تضحي عن أبيك أو تضحي عن والدتك وهي موجودة فإنه يحرم عليها أو عليه أن يأخذ من شعره، وإن كان من يضحي من نفسه لكن شخص آخر يضحي عنه، هذا من يضحي عن نفسه أو يضحى عنه. أما إذا كانت الأضحية وصية، مثلا عندك وصايا لتنفذها، فهذا تأخذ من شعرك لأنك لست بمضحي وإنما أنت وكيل منفذ، هذا لا بأس. أو تضحي عن غيرك، أن تريد أن تضحي عن أبيك، فالممنوع من أخي من شعره هو أبوك، أما أنت فلا يجوز لك ما دام أنك لا تضحي عن نفسك، وإنما التحريم خاص بمن ضحى عن نفسه أو ضحى عنه غيره، وهذا من المفردات. وإلا فمذهب جمهور العلماء أنه لا بأس به ولا مانع منه. ثم أيضا إذا قلنا بالتحريم على ما هو المذهب وعملا بحديث أم سلمة، لو كنت حاجا قلت أنا أبضحي وأنا الآن أبحي وعند الميقات تريد أن تغتسل وتقلم أظفارك وأن تأخذ من شعرك لأن هذا من سنن الإحرام، فهل تأخذ؟ يقول لك لا، هذا سنة تأخذه عند الإحرام، وتركه لمن أراد أن يضحي أو يضحى عنه واجب، فالواجب مقدم على السنة لا تأخذ. ومسألة أخرى، لو قلت أنا أضحي عن نفسي وأنا الآن معتمر طفت وسعيت متما يمكن أحل بالتقصير، فهل أقصد وأنا عاجم على الأضحية؟ يقول لك قصد، لأن هذا واجب، بل هو نسك من نسك العمرة وإن كنت مريدا للأضحية. نعم. قال كلمة من أراد أن يضحى عن كلمة يضحى عن أن من كلام الفقهاء وليس من كلام كلام رسول الله يقول كان هو مضحي بالحقيقة، ما دام أنه يضحى عنه هو نفس، لأن الأجر والثواب للمضحى عنه لا للمضحي. فمثلا أنت بالضحي عن زيد، المضحي زيد ما دام والثواب الزيد فأصبح هو المضحي، هو المضحي في الحقيقة، كأنك وهبته هذا المبلغ وضحى به عن نفسه، إنما أنت كوكيل. والله شيخ، لو كان يضحي عنه وعن أهل بيته هل يدخل تحت الحكم من يضحى عنه؟ هو يدخل دولة يخشى ينصلي عنه. الحين الحديث لو استقبلتهم من أنجم السلطة هو ناس خلوه الموضوع بحديث صوت الحديث لا يعني معناته أن القران لا يعني بس إنما الحديث الرسول لما أمر أصحابه المتمتعين القارنين أو المخرجين القارنين بن مفعيل جعلوها أمره وهم لم يشوطوا الهدية توقفوا، فقال لو استقبلت من أمري ما استبدت ما شقت الهدية ولا أحللت معكم، فما منع من التحلل إلا شوق الهدي، لأن الله يقول ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله، فمنع من تحلل شكل الهدي وأنتم ما معكم هدي، فلهذا أمر بالتحلل. إذا صار التقى خطأ يعني ما تفهم أن عدم خطأ لكن عاد إذا تحلل من العمر يشوف الهدي والهدي شاق يعني خاتم الرسول شاق من خارج الحرم. نعم الهدي لابد أن يجمع فيه بين الحل والحرم، لو جاب من عرفة كفى. قرأ في أيام الأضاحي وهم يبغون اللحم. إيش؟ قل الفقراء في أيام الأضاحي وهم يبغون اللحم، لو يعطى 10 ريال خير لهم مطعم. بعضهم يرى قد يرى. لا، اللحم أفضل على كل حال، لأن الدين ليس بالرأي. بس لا، يذبحون بياكلوا. صلاح عنك تكرار الذبح في البيت الواحد يعني كثر، يقول ان افضل تصدق البحر عطف القرار ما تذبح في البيت قاعد ما يعني بالنسبه يعني الان الحل سقط بالنسبه للحاجه وغير الحاجه يعني خليها في البيت انا ما يخرب المشعل حلق بعده وسن حلق بعد ما يذبح ويتحلل ينبغي يحلق رأسه، وقيل هذا لم يدل عليه دليل وهو الرواية الثانية. فصل. تسن العقيقة أي الذبيحة عن المولود في حق أب ولو معسرة ويقترض. قال أحمد: العقيقة سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه. هذا الفصل كتب المطولة يذكر فيه حكم العقيقة ومشروعيتها، ويذكر فيه حكم التسمية، تسمية الإبن الأولاد، وماذا تسمي به أولادك مما هو أحسن وأنفع، وما يكره في التسمية وما يحرم أيضا. هذا هو موضوع هذا الباب، هذا الفصل. تسن العقيقة عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، والسنية هذه خاصة في حق الأب فقط دون الأم، فالأم لا تعق عن أولادها، لأن المطالب بفعل هذه السنية هو الأب دون الأم ودون الأخ ودون الإنسان عن نفسه، فإن الإنسان لا يعق عن نفسه إلا على قول آخر قال به بعض من الحنابلة أن الإنسان يعق عن نفسه. أما المعروف أن هذا خاص بالأب. ويقول الإمام أحمد: يسن في حق الأب أن يعق عن أولاده حتى ولو كان معشرا، ينبغي أن يقترب، والله سبحانه وتعالى يهيئ له الوفاء، لأنه إنما اقترب من أجل أداء السنة. نعم. عن الغلام شاتان متقاربتان سنا وشبها، فإن عدما فواحدة. يسن عن الغلام شاتان أي يعق عنها شاتان متكافئتان، يعني متقاربتان ومتماثلتان، فإن اقتصر على واحدة فلا حرج، لكن السنة أن يكون اثنتين. نعم. وعن الجارية شاة بحديث أم كرز الكعبية قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلام شاتان متكافئتان وعن الجارية شاة. هذا هو الدليل على شرعية العقيقة، والدليل أيضا على أنه يسن عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر بذلك كما في حديث أم كرز الكعبية. نعم. تذبح يوم سابع أي سابع المولود، ويحلق فيها رأس ذكر ويتصدق بوزنه ورقا ويسمى فيه. تذبح في اليوم السابع من ولادته، وكذلك يختن في اليوم السابع من ولادته إن أمكن، فإنه أسهل للطفل وأسرع للبر، والعقيقة في اليوم السابع من ولادته، وكذلك يحلق شعر رأسي ذكر ويتصدق بوزنه ورقاء لما ورد في ذلك. وهذا الحلق خاص بالذكر، أما لو ولد لك بنت فلا يسن أن تحلق شعر رأسها، لأن المطلوب للبنت بقاء شعرها، وإنما الحلق خاص بالذكر. وقول في اليوم السابع من ولادته، لو مات الأب مثلا قبل اليوم السابع فهل كذلك تبقى؟ نقول لك نعم، لو قلت مات الوالد في يوم الولادة متى يعق عنه؟ هل المشلولية تبقى في اليوم السابع؟ نقول نعم. أو قلت لو مات المولود مثلا هل يعق عنه بعد وفاته ويكون أيضا في اليوم السابع بقيت المشلولية؟ نقول لك نعم، ولو بعد وفاته. كل هذا تكون العقيقة في اليوم السابع. أما العقيقة عن الميت ويبطل الميت، هذا هو المعروف في كلام كثير من الأصحاب. والقول الآخر لا، إذا مات لا يعق عنه، لأن العقيقة هي لأجل أخلاقه ولأجل أن شرعيتها هو بسبب فداء إسماعيل عليه السلام. لما أمر إبراهيم بذبح ولده حينما رأى الرؤيا قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. فلما أسلم وتله للجبين من أجل أن يذبحه لأمر الله له بذلك، نودي أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. يفهم من هذا أيضا مسألة وهي من مسائل الإيمان، وقول صدقت الرؤيا دل على أن العمل من الإيمان، فمجرد الاعتقاد والقول مجرد العمل، فمجرد العمل والنطق باللسان لا يكفي، بل لا بد من العمل مع التصديق. فلو صدق بقلبه ونطق بلسانه وتأخر العمل لا يسمى مؤمن، لأن الله لم يثني على إبراهيم إلا بعد أن أراد ذبح ولده، قال قد صدقت الرؤيا، فما سماه مصدقا إلا بعد أن عمل. قال ونودي أن يا إبراهيم قد صدقت إلى أن فديناه بذبح عظيم. فإسماعيل فدي بهذا الكبش، فصارت سنة في ولده أنهم يعقون أولادهم لأنها تهذب أخلاقهم. فإذا كان كذلك صارت خاصة بالحي. لكن جاء في حديث سمرة كل غلام مرتهن بعقيقته. وش معنى مرتهن؟ فسرت على وجهين، كل غلام مرتهن أي محبوس عن الشفاعة وعن البر لوالديه إلا بالعقيقة. فإذا قلنا محبوس عن الشفاعة دل على سنيتها ولو مات الطفل، فإنه لا يشفع لوالديه إلا إذا عق عنه أبوه. لحديث كل غلام مرتهن أي محتبس عن شفاعة والديه إلا بعقيقته. فعلى هذا التفسير تكون العقيقة باقية سنيتها ولو بعد موت الطفل. وفسر الحديث كل غلام مرتهن أي متوقفة أخلاقه وتربيته على تلك العقيقة، فبتخلفها تتخلف أخلاقه وميزاته الحميدة، وبوجودها وتنفيذها سبب لأن تكون أخلاقه حميدة ومناقبه فاضلة. فكل منها فسر على هذا الوجه، لكن المعروف عندهم أنها مشروعة ولو في حق الميت. نعم. ويسن تحسين الاسم ويحرم بنحو عبد الكعبة وعبد النبي وعبد المسيح، ويكره بنحو حرب ويسار وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن. والتسمية على ثلاثة أقسام، منها ما هو محرم، ومنها ما هو مكروه، ومنها ما هو محمود. المحرم كل ما عبد لغير الله كعبد النبي، عبد جبريل، عبد الكعبة، هذا لا يجوز، فإن العبادة عباد الله. ويكره مثل حرب، يسار، قال بعض مرة مقبل الوليد، قالوا لأنه من أسماء الجبابرة، وبعضهم يجوز الوليد. وأحب الأسماء إلى الله ما عبد وحمد، عبد الله، عبد الرحمن، عبد العزيز، محمد، حماد، حامد، وما أشبه ذلك. نعم. فإن فات الذبح يوم السابع ففي 14، فإن فات ففي 21 من ولادته، وهو عن عائشة. فإن فات اليوم السابع أجل الذبح إلى اليوم 14 من ولادته، فإن فات اليوم 14 أجل الذبح إلى اليوم 21 من ولادته، كما هو مروي عن عائشة. نعم. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق في أي يوم أراد. فإذا مضت الأسابيع الثلاثة، لأن الثلاثة أقل الجمع، إذن لا تعتبر الأسابيع، بل يذبحها متى يتيسر له، حتى ولو بعد بلوغ الولد. لو لم يذبحها إلا بعد أن بلغ لا مانع، لا يشترط أن تكون قبل التمييز أو قبل البلوغ، بل السنية باقية ولو بعد البلوغ. نعم. تنزع جدولا جمعا إلا أن بعض العلماء نبه على هذا بالنسبة للعقيقة وبالنسبة للإسم، قال ما معناه شويعت العقيقة تهذيبا للأخلاق، وكذلك الإسم ينبغي تحسين اسمه تفاؤلا له بطيب المحامد وعبوديته لله تعالى. لهذا ينبغي أن الوالد يلاحظ تربية أولاده، لأنه ينشأ ويشب على ما تعوده ورباه عليه والده في زمن الصغر. ومعنى ذلك إذا كان لك ولد صغير، أولا ينبغي أن تبعده عن الغضب دائما، وينبغي أن تبعده عن الكذب حتى يتمرن على العلم وعلى الصدق في القول، وعن الشتام تبعده، وكذلك الكلمات النابية في حق والديه، وكذلك عن الحماقة وما أشبه ذلك. فإنه إذا شب ينشأ على ما كان عليه، ثم يصعب إذا كبر مفارقته لما نشأ عليه. فينبغي ما دام العود لين والعود رطب، ينبغي أن تمرنه على الخير، وأن تعوده الكلمات الطيبة، ومقابلة أهله أيضا بالبشاشة والبشر، وأن تشخط عليه أو تظهر عليه الغضب فيما إذا اعتاد كذبا أو أخبرك بكذب أو ما أشبه ذلك، وإن جاء على صيغة المزح واللعب لا ينبغي أن تمكنه من هذا. هذا معنى ما قاله كثير من أهل العلم. وكما قيل وتنشأ ناشئة الفتيان منا على ما كان عوده أبوه، فهو يعتاد ما كان عليه أخلاق أهله والبيت الذي تربى به، فينشأ من جنس عادته ويعتاد كلماته وما يسمع من أخبارهم، فلا ينبغي أن لا يسمع إلا خير، وأن لا يرى إلا خيرا، فإنه يصعب كل الصعوبة عليه، ولو حاول بعد كبره أن يبتعد عن هذه الأخلاق السيئة التي نشأ عليها، فإنه لا يمكنه التحرز منها، ولا سيما من 11 إلى 20، فهذا أبلغ. وما قبل 10 ينبغي أن يربى ويعلم وينبه على الأخلاق الطيبة والقول الصدق، حتى يكون الولد نشأة طيبة. نعم. وتنزع جدولا جمع جدل بالدال المهملة أي أعضاء، ولا يكسر عظمها تفاؤلا بالسلامة كذا قالت عائشة رضي الله عنها، وطبخها أفضل ويكون منه بحلو. كذلك تنزع العقيقة جدولا، معنى جدولا تفصل تفصيل، يعني تفك الفخذ من الجمع والركبة من الفخذ بدون أن تكسر الضلوع أو تكسر عظم السجاد، لا تفصلها بالنفس تفك تفك. قالوا تفاؤلا للولد بالسلامة لا يكسر له عظم، ويرون ذلك عن عائشة، لكن الظاهر أن لا يحتاج إلى دليل. وقولهم تفاؤلا للسلامة هذا لا أرى أن له صحة، لا أرى أن له صحة، إنما هي سنة كما قال الرسول كل غلام مرتهن بعقيقته. أما من أنك لا تفوت العظم أو لم تتركه يعني تفاؤلا لسلامة ولدك من عدمه هذا يحتاج إلى دليل، وأظن لا دليل يدل على هذا. نعم. ويستحب أن تعطى القابلة فهذا هذا كان بعض المقابلة المرضي قال لي ولد تعطى رجل من العقيقة، يعني من باب الهدية والبردية. وحكمها أي حكم العقيقة فيما يجزئ ويستحب ويكره، والأكل والهدية والصدقة كالأضحية. وحكم العقيقة في توزيعها وما يكره منها وما يجي وما لا يجي كالخرقة والهتمة والجدة والمريضة والعرباء، هذه كلها لا تجوز في الأراعي، فكذلك لا تجي في العقيقة. والشرقة والخرقة الأذن تجوز مع الكراهة، فكذلك هنا تجوز مع الكراهة. والراعي توزع لحومها أثلاثا، وكذلك مثل في العقيقة والهدية والصدقة. نعم. لكن يباع جلد ورأس وسواقط ويتصدق بثمنه. لكن يباع الجلد والسواقط وهي الكراعين والرأس والكرش والمصارين ويتصدق بثمنه. نعم. وهي بخلاف الأضحية فإنها توزع على الفقراء. نعم. إلا أنه لا يجزئ فيها أي في العقيقة شرك في دم، فلا تجزئ بدنه ولا بقره الا كامله. قال في النهايه وافضلها شاة. لا انه لا يجزي فيها شركه في دم، بان تشتركي بقره او بدن السبع تقول باقي السبع عقيقه لولدي، نقول لك لا، اما بدنك كامله فلا باس خليها عقيقه، اما انك تشتري بقره او بدن لا. والشاة أفضل لأنها دم مستقل كالأضاحي كما تقدمنا. ولا تسن الفرعة بفتح الفاء والراء نحر أول ولد الناق، نحر أول ولد الناق، نحر أول نحر أول ولد الناقة. ولا تسن العتيرة أيضا وهي ذبيحة رجب لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. ولا تسن الفرع وهي ذبح نحر أول ولد الناقة، عندك ناقة وولدت هذا اليوم هذا أول أولادها يذبحونه لآلهتهم، هذا لا يسن. ويدخل فيه أن العرب إذا بلغت إبله 100 وولدت واحد زائد على 100 يذبحونه لأصنامهم. وكذلك العتيرة وهي ذبيحة رجب، في إذا دخل رجب ذبحوا تعظيما لرجب. يقول مصنفنا هذا لا يسن، يعني وظاهر أنه لا يكره، ولكن الظاهر أن هذا بدعة لا يقتصر يقول لا يسن، لأنهم صرحوا بأنه لا يكره يعني من باب المباح، ولكنهم نقول هذا بدعة ولا ينبغي ولا يقتصر على حد المباح أو المكروه، بل ومن البدع. نعم. لهذا الحديث. نعم. ولا يكرهان، والمراد بالخبر نفي كونهما سنة. ولا يكرهان بل هما مباحان، والمراد بالخبر نفي للسنة. نقول لك لا، ما دام أن عرف العلة والمشابهة لأنهم يذبحونها لأصنامهم وآلهتهم فكيف نقول؟ وإن كان الإنسان يذبحها لله مثلا فهذا لا. ألا ترى أن منعنا من الصلاة مع أن أمر مطلوب شرعا عند طلوع الشمس وعند غروبها لأنها يسجد لها الكفار حذرا من المشابهة، وإن كان الغرض لله والقصد لله، ومنعنا من الصلاة بالمقبرة وإن كان الصلاة لله لا يشوبها شيء لكن لمشابهة المشركين، وكذلك منعنا من الدعاء عند القبور وإن كان الدعاء لله لكن حشما لمواد الشرك والرائد، فكذلك هنا نعم. ويكون منهم يعني طبخها أفضل ويكون يجعل معها شيء حلو مثل تمر، يعني تفاؤلا بحلاوة أخلاق الطفل المعطي عن بتلك الذبيحة، وأشف على صنيعه هذا عند وفاة. ولكن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من وقوعه، فإنه قال من هنا يخرج قرن الشيطان أي من النجم، وقال فيه الزلازل والفتن، وأشار بيده إلى العراق، لأن نجد ليس هو المراد نجد الحجاز، إنما هو نجد العراق، وهو الذي خرج من قرن الشيطان وهو الذي فيه الفتن. أما نجد الحجاز هذا لم يخرج إلا مسيلمة فقط وانتهى، أما العراق فهو محل الفتن، وقعه أولا وقعة الجمل قتل بها نحو 20,000 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعدها وقعة صفين، ثم بعدها فتنة الخوارج، ثم أيضا قتلة علي رضي الله عنه قتل في الكوفة قتله الخوارج، ثم أيضا فتنة الأشعث بن قيس، وفتنة سليمان بن سور المعروفة، ثم بعدها قتلة الحسين رضي الله عنه، ثم قتلة مصعب، ثم المختار بن أبي عبيد، فهو من فتنة إلى فتنة، ومن بلاء إلى بلاء، ومن شر إلى شر. وهذا معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الزلازل والفتن، وأنه هو الذي يطلع من قبل الشيطان. قال الحافظ الحجر فتح الباري أن الرسول أشار بيده إلى جهة الشرق في المدينة، والمدينة شرقيها والعراق، وقال إنه يشير إلى العراق، لكن خشوم هذه الدعوة جعلوها لنجد هنا. يعني أما نجد ما جرى بشيء من الفتن ولا جرى بشيء من هنا أبدا، إلا فتنة مسيلمة وانتهت في أرض اليمامة على يد خالد الوليد رضي الله عنه. أما العراق هو محل الفتن، وهو الذي فرق فيه الشيطان كما في قصة عمر رضي الله عنه، قصة الحكيم الذي كتب له عمر، فإن عمر رضي الله عنه كتب إلى حكيم من الحكماء قال له قد علمت أنا فتحنا البلاد، فصب لي البلاد وأهليتها وطبائع أهلها. قال ذلك الحكيم في كتابه عمر، قال يا أمير المؤمنين تسألني عن البلاد وعن أهويتها وعن طبائع أهلها. قال أما الحجاز يا أمير المؤمنين فهم أسرعوا إلى الفتنة وأعجزوا عن مقاومتها، هذه طبيعة الحجاز. قال أما أهل نجد يا أمير المؤمنين فهم أهل بطولة وشجاعة وقوة في الرأي، إلا أنهم لا يتفقون، وهذا هو الواقع في نجدنا. ثم قال أما العراق يا أمير المؤمنين فهو موضع فرق بيض فيه الشيطان وفرق، وهو الذي تخرج منه الفتن وهم أخذ. ثم قال أما بلاد الأرض يا أمير المؤمنين فإن قلوب أهلها قاسية بعيدة عن الرحمة بعيدة عن الخير، أهل قوة وجبروت بديارهم في آخر الزمان، نبأ غريب وخبر عجيب من أحوال تظهر وأمور تظهر. الأمر كما وقعنا. كتاب الجهاد مصدر جاهد أي بالغ في قتال عدوه وشرعا قتال الكفار. كتاب الجهاد مصدر جاهد يجاهد جهادا فهو مجاهد، والمراد به المبالغة في قتال الكفار. وجرت عادة المؤلفين القدامى أنهم يذكرون الجهاد عقب الحدود، يقول كتاب الجهاد والشير يذكرونها هناك ويذكرون فيها أحكام الغنائم، كما أن عادتهم يذكرون الإقرار في أثناء البيع المعاملات في أثناء المعاملات، ويختمون كتبهم بكتاب الإثم. هذه طريقة المتقدمين تفاؤلا بأن آخر الإنسان أن يكون قد أعتق من النار. أما طريقة المتأخرين وهو الموفق في المقنع وما بعد من المؤلفين، فالمقنع والمبدع والإنصاف هو المؤلفين بعده، جعلوا يذكرون الجهاد عقب الحج على أنه من العبادات، فإن العبادات الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد في سبيل الله من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه هو الظاهر، فألحقوا الجهاد بالعبادات لما أعد الله للمجاهدين من الثواب الجزيل، وختموا كتبهم بالإقرار وهي طريقة المقنع ومن بعد من المؤلفين، متفاؤلا إلى أن الإنسان عند خاتمته وانتهائه من الدنيا أن يكون آخر كلامه الإقرار بالشهادتين. الجهاد لا شك أنه من قواعد الإسلام وأنه لا بد منه، والله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في القرآن في آيات كثيرة. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، يغفر لكم ذنوبكم، إلى آخر الآية. فضل الله المجاهدين على القاعدين درجة، وكل وعد الله حسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، والآيات في هذا كثيرة. والجهاد له أحكام يأتي في هذا الكتاب. أولا، متى يشرع الجهاد؟ ومتى يجب عليك أن تجاهد؟ ومتى يكون الجهاد في حق كفاية أو فرعية؟ ويأتي أيضا من أن المسلمين يلزمهم طاعة الإمام، وأنه لا يجوز الغزو إلا بإذن الإمام، وأن الإمام يتفقد الجيش ويمنع المخذل والمرجف، ويأتي حكم الأرض الخراجية إذا فتحها المسلمون، وأن الإمام مخير لأي شيء بين قسمها على المجاهدين أو وقفها أو يضرب عليها خراجا مستمرا يؤخذ من يده، والخراج يصرف لمصالح المسلمين العامة. ويأتي بيان حكم الغنائم، وأن الإمام يأخذ الخمس، وأن هذا الخمس هو لله ولرسوله وللمساكين وأولي القربى وابن السبيل كما في آية الأنفال. وحكم الأمان، إذا أمنت كافرا أشلك بيده وقال أمني قلت أنت آمن، فدخل على أنك أمنت وأنت من أفراد المسلمين، هل يجب علينا أن ننفذ أمانك أم لا حكم لك بأن نقتله؟ ويأتي بيان وحكم أيضا صلح الإمام مع الكفار، هل نصالحهم مدة طويلة أو لا تزيد على 10 سنين عند الضرورة وعند الحاجة، وهل إذا نقروا العهد ننبذ إليهم عهدهم، وحكم أهل الذمة وما يبذلونه من الجزية، ومن تكون الجزية عليه، هل على المرأة والصغير والعبد والفقير أم أنها خاصة بالمجاهدين وكأن من يعني يمكن أن يحمل السلاح؟ وكذلك قتل النساء من المشركين، والشيخ الكبير والهرم والأعمى لا يقتلون إلا إذا كان لهم رأي وقوة في الحروب بقوة الرأي، كما قال المتنبي الرأي قبل شجاعة الشجعان، هو الأول وهي المحل الثاني، الأول الرأي ثم بعدها الشجاعة. لا قال المتنبي: وربما طعن الفتى أقرانه، وربما طعن الفتى أقرانه بالرأي قبل تطاعن الأقران، فإن كان بعض الناس أن يقضي على عدوه بقوة رأيه وخديعة وحيله قبل أن يضربه بالسيف إلى غير ذلك. وأن المسلمين يلزمهم أن يجاهدوا في كل سنة مرة، وأنه يحرم عليهم أن يتركوا الجهاد أكثر من سنة إلا في الحالات الضرورية. هذا هو بيان هذا الكتاب وما ألحق. هذا هو موضوع كتاب الجهاد. وهو فرض كفاية إذا قام به من يكفي سقط عن سائر الناس، وإلا أثم الكل. ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع عنده. والجهاد فرض كفاية إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقين، أما إذا لم يقوموا بكم فإنهم يأثمون. فإذا لم يجاهد الإمام ولم يبعث الشرايا فالمسلمون والإمام كلهم آثمون، لأنهم مأمورون بالجهاد فأقل ما يمكن في السنة مرة، وإذا تركوا أثموا إلا عند العجز. وكذلك الجهاد هو أفضل متطوع له، لأن الرجل يبذل نفسه بالجهاد ويعرضها للقتل، لكن ينبغي أن يكون في جهاده نيته لله سبحانه وتعالى من أجل إظهار دينه وإعلاء كلمته. إذا كان هذه نية وقتل هذا هو الشهيد الحقيقي. نعم. ويسن بتأكد مع قيام من يكفي به وهو أفضل متطوع به. ثم النفقة فيه. ويجب الجهاد إذا حضره، أي حضر صف القتال. كذلك أفضل متطوع هو الجهاد. ثم بعد أن نفق فيه، إذا لم تجاهد بنفسك فتساعد من مالك لأبيه، من جهز غازيا فقد غزا. وهذا كله بفرض كفاية. أما لو حضر القتال يجب عليه أن ينضم في صفوف المسلمين، يكون فرض عين حينئذ. فمثلا أنت من أهل الشجاعة والقوة، ولكن نقول في حقك فرض كفاية، لكن حضر القتال والتحم القتال بين المسلمين والكفار، يجب عليك حينئذ وجوب عين أن تنضم إلى صفوف المسلمين وأن تحمل السلاح، ولا يكون في حقك والحالة هذه فرض كفاية ما دام أنك حضرت الضرب وضرب الرؤوس والقتال. نعم. إذا قاتل المسلمون تحاضر معهم، أو حصر البلد عدو، مثلا لو جانا في الرياض عدو طوقته اليهود، هذا يكون فرعين، ما يجوز لك تأخر ما دمت تستطيع، لا بد أن تحمل السلاح، هذا هو فرض العين. فرض الكفاية إذا بعث الإمام شرية فيها الكفاية هذا فرض كفاية، ما يلزمك فرض العين. لكن مثل إذا حصره أو حصر بلده عدو، هنا يقول إذا حضر، لا لا، حضره أو حصر بلده عدو. إذا حضره أي حضر صف القتال، أو حصر بلده عدو أو احتيج إليه. كذلك في هذا كله يكون فرعين. المسألة الأولى حضرت القتال، مثلا المسلمون قابلوا الكفار في صفع من الأرض، أنت حاضر وأنت من أهل القوة والسلاح، ما يجوز لك تروح تشرب وتخليهم، تقول هذا فرض كفاية، لا، بل تعين عليك فرضين، ما دام انك خذ السلاح وادخل معهم، ولا خذ الدبابه والطائره على العصر اللي تستطيع. هذه الاولى. الثانيه، انت الان في الرياض مثلا حصر بلدنا عدو، ما يجوز تنقطع في بيتك وتقول ان شاء الله اللي راحوا فيهم بركه، لا، بعد انت من كبر تطلع، يكون فرعين، لا بد ان تحمل السلاح وتبرز لقتال العدو الذي حصر البلد. هذه مسألتين. الثالثة فرعين، إذا احتيج إليه، فالناس محتاجون إلى أنك تحضر، كأن تكون ما عندنا أحد يعرف الطائرة المقاتلة إلا أنت مثلا، هذا يجب عليك فرعين، ما عندنا أحد. أو عندنا عدد معين لا يقوم بالكفاية، ولكن أن طيار أو أنك تعرف الدبابة أو تعرف المدافع الجديدة أو تفجير القنابل، فالعدد اللي عندنا غير كافي، وأنت تعرف هذا تقول لا أنا في حاجة بالكفاية، لا، ما دام أن المسلمين محتاجون إليك فيكون في حقك أن تفرضه لعدم وجود من يقوم به غيرك، أو وجد لكن يحتاجون إلى عدد أكثر. نعم. ينبغي أن تدرب. نعم. الواقع أن كل مسلم ينبغي أن يتدرب على السلاح، وينبغي أن يتعلم الرماية، فإن النبي صلى الله عليه وسلم حتى على تعلم الرماية وعلى ركوب الخيل، الآن ركوب الدبابات وغيرها لا بد منها، فبودنا بدلا من هذه الكورة التي أشغلت الناس والتي لا طائل تحتها، أنهم هؤلاء الشباب يدربون على معرفة السلاح، ولا على الأقل كيف يرمي وكيف يفك البندق ويربطها والملفت والربط الأسلحة الخبيبة، ويمرنون على تغليد الجراح وعلى الإسعاف الطبي الأولي، هذا أصلح. وقد سبق أن كتب لرئيس رعاية الشباب بشيء من هذا بدلا من هذه الكرة، فلو مرنوهم على معرفة الرمي، كيف يرمي، كيف يتدرج، كيف يفر، كيف ينصرف، ويعلمون على فك السلاح إذا انكسر بأي شيء، عارف يربطه، يفكه، يصوب البندقية على العدو، يتعلم كيف يرمد الجرح إذا كان في ضرعك جرح، في ظهرك، في راسك، يعني يستطيع أن يسعف إسعاف أوليا في الحرب. أنا أنفع بكثير للإسلام والمسلمين وللبلاد، والذب عن كيان الدين وحوزة حريم المسلمين من هذه الكورة وأمثالها، لكن هي الله المستقبل. شيخ اللي عندنا أو حضر بلده عدو، حضر وحصل كلها، أو استنفره الإمام حيث لا عذر له، لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا، وقوله ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر. كذلك ومن فروض العين زيادة على ما تقدم في الجهاد، إذا استنفر الإمام المسلمين بأن نادى في الناس أيها الناس اخرجوا إلى العدو، وبدون أن يقول يا فلان يا فلان، أو بدون أن يطق عليك ببيتك، لا، ما دام أن استنفر المسلمين بأن الإمام لم يستنفر إلا لأمر خطر، فيكون فرعين كأن ينادي الصلاة جامعة، أو يقول أيها المسلمون البسوا السلاح قاتلوا الأعداء فقد ظلكم أبو، فكل من هو يستطيع لا يجوز له أن يتأخر وينقذ أبوه، فيكون حينئذ من فروض الأعيان إلا لعذر لا يستطيع مريض أو ما أشبه ذلك. وإذا نودي الصلاة جامعة لحادثة يشاور فيها لم يتأخر أحد بلا عذر، وتمام الرباط 40 يوما، لقوله عليه السلام تمام الرباط 40 يوما، رواه أبو الشيخ في كتاب التواب. والرباط لزوم ثغر لجهاد مقويا للمسلمين، وأقله ساعة وأفضله بأشد الثغور خوفا، وكره نقل أهله إلى مخوف. وتمام الرباط الذي جاء في الحديث من رابط في سبيل الله فله الجنة وما أشبه ذلك، تمام 40 يوما وأقله ساعة. ومعنى الرباط هو أنك تمسك الثغر الذي يخشى تسرب الأعداء على إناء من قبله، فأفضله أشده خوفا، فكأن يكون هذا الطوق هذا الطريق والذي سيأتي من العدو، فأفضله أنك تمسك هذا الثغر عن أن لا يتسرب إلينا الأعداء، أو تمنع وصول الذخيرة إليهم أو ما أشبه ذلك، فهذا هو أفضل. وكذلك لا ينبغي أن تنقل أهلك معك من نساء وأطفال، لأنك معرض نفسك الآن للجهاد والقتل والقتال، لا ينبغي أن تنقل محارمك وتعرضهم للبلاء بل دعهم في بلادك. أما هذا المكان الذي هو ثغر من ثغور المسلمين فبقاؤك به وملازمتك إياه من أجل أن لا يأتينا العدو من قبله فهذا هو الأفضل وهو من أعلى تمام الرباط. نعم. ووقيها نقل أهله إلى مخوف. وإذا كان أبواه مسلمين حرين أو أحدهما كذلك لم يجاهد تطوعا إلا بإذنهما لقوله صلى الله عليه وسلم ففيهما فجاهد صححه الترمذي. وإذا كان الجهاد تطوعا فالرئيس وأبله أبوان مسلمان حران لا ينبغي أن يجاهد إلا بإذنهما، فإن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه بالجهاد قال أحب الوالدات؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. هذا إذا كان الجهاد تطوع فلا ينبغي أن تنضم إلى شهوب المجاهدين إلا بإذن أبويك. أما إذا كان فرض عين لا، فلا داعي أن تلومنه فيجوز أن يمنعه. ولا يعتبر إذنهما لواجب ولا إذن جد وجدة. ولا يعتبر إذنهما بواجب كما لو حصر البلد عدو أو حوط القتال أو أن الإمام استنفر المسلمين استنفارا عاما. وأما الجد والجدة لك أن تجاهد تطوعا ولو بغير إذنهما. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ ثم قد انفروا شبابا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم. أمام اليمن هذا يختلف. إذا كان الإنسان عند ذكاء أو علم مقابل فطلب العلم أفضل. أما إذا كان غبي ومعلومات شوي وتحصيل شوي فانضمام الى الجيش افضل. هذا قول شيخ الاسلام الدين لان تصل للموضوع. وكذا لا يتطوع به مدين ادمي لا وفاء له الا مع اذن او رهن محرز او رهن محرز او كفيل مليء. يعني اذا كان عليك دين لا ينبغي ان تجاهد تطوعا الا باذن غريبك مما يدلك على عظم الدين وحقوق الآدميين وعظم الشرور والحجاج اليهود وبقاتلهم. والجهاد ليس هو بفرض عين بل في حال التطوع. نقول لك لا تخرج إلا إذا أذن لك غريمة أو جعلت رهنا محرزا يعني يضمن المال رهنت بيتك وهو يدين المقصود أو كفيل ملي ليكفل الدين الذي عليك غيره توكل على الرجل لا تطوع. أما إذا لم يوجد رهن محرز ولا كفيل ملي فلا تجاز الجهاد تطوعا إلا بإذن الغريم كالأبوين. تستئذان الأبوين. ويتفقد الإمام وجوبا جيشه عند المسير ويمنع من لا يسمح لحرب من رجال وخير كالمخدر الذي يفند الناس عن القتال ويزهدهم فيه والمرجف كالذي يقول هلكت سرية المسلمين وما لهم مدد أو طاقة وكذا من يكاتب بأخبارنا أو يرمي بيننا بفتن. كذلك والإمام يتفقد جيشه وجوبا ويكون عينه دائما شاهرة نحو الجيش وما يجري في الجيش فيمنع المخدر. المخذل معناه إذا علم أن في الجيش واحد يقول ما في داعي إلى الجهاد الدنيا حافظ الدنيا كذا هذا يجب أن الإمام يترجع. وكذلك المرجف إذا كان في الجيش إنسان يعظم قوة العدو كأن يقول لا ما لكم طاقة باليهود اليهود عندهم أسلحة فتاكة وعندهم خبراء وعندهم هذا مرجف يعني يبعث الوهن والضعف في قلوب الجيش. هذا يجب على الإمام طرده وإبعاده ولا يجوز أن يبقى والحالة هذا. وكذلك من يرمي بالفتن بين الجيش ويوقع بينهم العداوة والبغضاء هذا لا يجوز إلا إذا دخل بشرور المشركين وخذلهم فهذا نعم يكتب بالضرب أو بالأشياء لا يطلب أيضا تعجيل يستحق لكن البحث الآن في ما يصلح الجيش ويمنع من تشرد الفساد إلى الجيش ويعرف الأمين عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات ويعرف الأمين عليهم العرفاء ويعقد لهم الألوية والرايات معنى يعرف الأمين كأن تكون أنت الأمين مثلا على الجيش الإمام بعثك وجاء معك مثلا 10,000 مقاتل وأنت المسؤول عنهم جميعا فأنت تعرف عليهم العرفاء كل مثلا 100 تقول أنت المسؤول عنهم لاحظهم لاحظ من يخذل ولاحظ من والمئة الثانية تعرف عليهم شخص وهكذا وكل جهة وكل عدد معين تجعل عليهم أحسنهم وأنفعهم وأقواهم وأذكاهم يتفقد الأحوال ألا يندس بينهم من يرمي بينهم بالفتن أو يخذل أو يرجف وتبعث العيون والجواسيس يخبرونك عن حالة العدو وعن الجيش ألا يقع في شيء من التفكك ويأتي بالألوية والرايات معنى الألوية والرايات يعني يعقد الراية لتكون بيد فلان ويكون مع 400 ويكون في الجهة الفلانية واللواء كذلك يكون هذا المقدار ويكون في الجهة الفلانية ويلاحظه والمسؤول عن فلان وفلان والمسؤول عن الجهة وهذا المجال نعم ويتخير لهم المنازل ويحفظ مكامنها ويبعث العيون ليتعرف على العدو ويختار لهم المنازل التي فيها مأمنهم أمير الجيش الأمير كفى يبعث من يختار المنازل التي يتحصنون بها فيما لو هجمهم عدو مثلا أو يفرون إليها ويختار لهم الموضع الذي تتوفر فيه المياه وتتوفر فيه الوقود وما يحتاجه الجيش ويبعث الأمير أيضا الجواسيس والعيون تخبر عن حالة العدو وعن تحركات العدو أين ذهب وكم عددهم وقوتهم وماذا عندهم وإن أمكن أن يبعث شخصا أو أشخاص أو عدد ينضمون إليهم حتى يكون على بينة من أمورهم ويأخذ الأهبة والاستعداد لقتالهم ويحفظ دماء المسلمين عن أن لا تراق بغفلة منه أو منهم. الله أكبر.